كنت في الماضي أثيم أعيش مع الأشرار، مشيت في طريق أليم وشربت أنا المرار، وقابلني يسوع محبوبي وطهرني من كل ذنوبي، وقال جاهد واسهر خليك في انتظار، يسوع أنت إلهي لا أعبد سواك، أنت عزي وجاهي أفرحي معاك، وحبيتني محبة أبدية ونجيتني من كل خطية، وجاي تاني تاخدني وأكون في سماك. حبيبي يسوع هناني وقال يا ابني مبروك، مفيش أحزان تاني ده اسمك مكتوب فوق، يا عزايا أحزان مفيش، يا هنايا في السماء أعيش. شكرا ليك يا ربي دايما انت شفوق، هيجي الحبيب حسب قول الكتاب، في مشهد عجيب سنخطف عالسحاب، وهنلبس أجمل تيجان، وهنجلس في أحلى مكان، وهنفرح في السماء مع كل الأحباب. يسوع أنت إلهي لا أعبد سواك، أنت عزي وجاهي أفرحي معاك، وحبيتني محبة أبدية ونجيتني من كل خطية، وجاي تاني تاخدني وأكون في سماك.